ابني ابني نصير عقيدتي، ليس الهوى أرضاعة الشيطان، إني حفيد الأسد نسل صحابة شرخ أبات حامل القرآن. يا مسلمون توحدوا في خندق، يا مسلم هو عزكم هو منهج القرآن، يا مسلم إرهاب أعداء الإله عقيدة تنبيك عن حال من الإيمان، تنبيك عن حال من الإيمان. يا إلهي إني نصير عقيدتي، ليس الهوى أو طاعة الشيطان، إني حفيد الأسد نسل صحابة شرخ أبات حامل القرآن. يا نائمي صمتا فإني مقدم، إني مقدم نحو العدا بمليئة الأطنان، سيارة تشفي غليل موحد وتسوغ كل منافق خوان. يا دائمي إني نصير عقيدتي، عقيدتي ليس الهوى أو طاعة الشيطان، إني حفيد الأسد نسل صحابة شرخ أبات حامل القرآن.